نعم الله أكبر وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء صلى على حضرة النبي ما يفتح عليك يا مش مندوق ما يفتح عليك يا سيدي يا أيها الناس أنتم الفقراء والله ما قلت دي لسه فيها اتنين كمان اه والله والتالتة والله ما قلت دي لسه فيها كمان وفي العادة افادة يا مولانا يا ربنا يحافظ عليك يا شيخ ممدوح تحليك يا عم الشيخ ممدوح اللهم صل على النبي كله جديد وكل ما تقولها بتطلع احلى حبيبي نعم يا سيدنا نعم الله يزيد ربنا يفتح عليك يا شيخ ممدوح ربنا يفتح عليك يا رب وينفعك كمان سيدنا ربنا يفتح عليك أيها الناس أنتم الفقراء الله ربنا يحافظ عليه. الله هو والله الغني وما إن الله يسمع من يشاء لاصلح حالك فيها ثالثة والله الله أكبر والنبي عشان خاطر سيدنا النبي توفى في الثلاث ثاني إن أنت إلا نبي إن أنت إلا نبي الصلاة والسلام طول وانت بتتوصل سيدنا النبي ربنا يفتح عليك إن أنت إلا نبي عليه الصلاة والسلام في يوم 11 يوم تاريخ الله أكبر إن أنت إلا نبي أكرم أن يصال على فضل النبي أيوة عم أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام أيوة شممدوح وإن أمتي إلا خلا فيها نذير صلى الله عليه وسلم الله مبدع ربنا يفتح عليك ربنا يزيدك تألق توصل سيدنا النبي تاني أمتي ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك أما صلي وسلم ووضعنا عنك وزرك صلى على سيدنا النبي استزرق ورفعنا لك تاني عم الشيخ ممدوح اي والله انما العسر يسرا فاذا قرات فانصر والى ربك فانظر ممكن تسرقها في لحظه انا عارف انت الله يفتح عليك مش تسرقها في ثانيه لسه بدري أعطيناك الكوثر أحمد لا لا بص يا ممدوح من إنا أعطناك الكوثر فين يا سيدنا فاطمة سيدة النبي معلش يا مش ممدوح إنا صلي عليه صلي لربك إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم اسمع كامل كده بكره الظهر قول ثانيا سيدنا كل يوم تفروح قول انا عابد ما عبدتم الشيخ ممدوح سيدنا لا كوفينكم لا Oh! ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا أخي يا شيخ ممدوح يا شيخ ممدوح حسب نبيك وحسب النبي تاني. ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا. الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره Oh, God.